تقول إذا أردنا أن نصوم التطوع ونوينا قيام السحور للسحور غير أنه لم يتيسر لنا ذلك ولم نصح إلا مع أذان الفجر، هل يجوز أن نأكل بعد الأذان بدقائق؟ وهل يجوز الصيام بدون سحور إذا لم يتيسر ذلك؟ الجواب: إذا نوى الإنسان الصيام من الليل ثم قام متأخرا في وقت لا يجوز فيه الأكل، ثم أراد أن يمضي صيامه وهو قادر على التحمل إلى نهاية اليوم جاز له ذلك. أما إذا أكل بعد طلوع الفجر فإنه لا ينعقد الصيام نفلا، وبالله التوفيق.